بعد، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. في هذه الآية الكريمة يقول الله عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. هذه الآية أجمع أو عامة المفسرين يقولون أنها نزلت فيما زعم اليهود أنهم تحاشوا أن يستجيبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الإيمان به، لأن الرسول المنزل عليه الذي يأتيه بالوحي هو جبريل، فيعتبرون جبريل عدوا لهم لأنه يأتي بالمصائب والنكال والعذاب عليه. قالوا: طالما كان هذا رسولك فلن نؤمن بك، هذا خصال بيننا وبينك. فأنزل الله عز وجل: قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. قدم الله عز وجل نفسه الكريم سبحانه وتعالى لأنه يبين أن من عادى أولياءه فهو عدو له، ومن عاداه الله عز وجل فسيلحقه الخسران والوبال. من كان عدوا لله وملائكته دل على أن الإنسان لا يجوز أن يكره أحدا من خلق الله الصالحين، والملائكة معصومون، نؤمن بالملائكة جملة، وما فصله الله عز وجل نؤمن به، ما سماه الله نؤمن به، وهم أهل خير على الإطلاق، ويدعون للمؤمنين دائما. فمن كره هؤلاء فكأنما كره الخير فهو عدو لله. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل، أخذ بهذا المعتزلة أن الله عز وجل قدم الملائكة على الرسل فكانوا أفضل من الرسل، فهذا قول الحليمي كما ذكره صاحب شعب الإيمان. لكن رسل الله عز وجل على الإطلاق أفضل من الملائكة. فإذا السؤال: لما قدم الله الملائكة على الرسل؟ لأن العادة جرت إنما يقدم الأهم فالأهم. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل، قدم الملائكة لأن سبب نزول الآية هو عدو الملك، أنهم كانوا أعداء الملك، أعداء جبريل، فسبق الذكر لهم لأن سبب نزول الآية من أجلهم. كان عدوا لله وملائكته ورسله دل على الإيمان، على وجوب الإيمان بجميع الرسل ومحبة جميع الرسل، فمن فرق بين رسول ورسول فهو عدو لله. وملائكته ورسله وجبريل وميكال، جبريل على وزن قنديل، هذه قراءتنا المشهورة المعروفة، وتقرأ جبريل جبريل كذلك في قراءة مشهورة صحيحة، جبريل وجبرائيل وجبريل أكرم ملائكة الله سبحانه وتعالى، أكرم الملائكة عند الله سبحانه وتعالى، وهو الذي ينزل بالوحي، وهو الذي المكلف خاصة بالوحي على أنبيائه، كما أن ميكال أو ميكائيل أو ميكال هو المنزل بالرزق والقطر وأسباب الخير في هذه الدنيا. خصهم الله عز وجل مع أنهما من الملائكة، لئلا يقول هناك تكرار: من كان عدوا لله وملائكته، ثم قال سبحانه وتعالى: وجبريل وميكال، مع أنهم داخلون في الملائكة ضمنا، فخصهم الله بالذكر ببيان شرفهما ولعظم حقهما عند الله عز وجل. فالتخصيص بعد العام ذكر أفراد العام إذا ذكر الخاص بعد العام يدل على مزية في ذلك الخاص، دل على مزية في ذلك قاعدة وصنية معروفة. فذكر الله عز وجل جبريل وميكال بعد ذكر الملائكة لعظم شرفهما ومنزلتهما عند الله عز وجل. ثم يقول الله عز وجل فإن الله عدو للكافرين. القاعدة في الأسلوب العربي جرت أنه إذا ذكرت شيئا ما وبينت اهتمامه ثم ذكرت له تذييلا وخاتمة أن تأتي بضمير لا يعاد ذكر الاسم صريحا أو تأتي مباشرة في المراد منه. هنا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال إما أن تقول فله عذاب أليم، أو تقول فإنهم أعداء له، أو تقول فإن الله عدو له. لم يذكر الله سبحانه وتعالى شيئا من هذا، إنما قال فإن الله عدو للكافرين. فما مناسبة خاتمة هذه الآية بالآية؟ من حرف شرط وهو بمعنى الموصول، والشرط يقتضي جواب وجزاء. من دخل الدار أو من أهان زيدا فاضربه، ومن أكرم عمرا فأكرمه، ومن كان عدوا لجبريل فعمل فيه كذا وكذا أو عاقبته كذا وكذا. والله عز وجل يقول فإن الله عدو للكافرين. فلما عجل الله سبحانه وتعالى عن الجواب المباشر باسم الشرط وجزائه إلى قوله سبحانه وتعالى فإن الله عدو للكافرين، ليبين أن من عاد الله سبحانه وتعالى أو أحد هؤلاء المذكورين من الملائكة والرسل فإنه كافر. واضح التفسير هذا؟ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. تفهم منها أن من عادى أحد هؤلاء كيف تكون المعادات؟ كيف تكون معادات الله عز وجل؟ المعادات إظهار العداوة، وإظهار العداوة يقتضي تبيان أو فعل شيء من الضرر على العدو. فالعبد لا يستطيع أن يفعل ذلك على الله سبحانه وتعالى، هو أعجز من يفعل ذلك، ولا الملائكة، إن الملائكة من أعظم خلق الله خلقة، هذا لا يتأثر. لأن كيف تكون العداوة؟ تكون العداوة لله بعصيانه والتمرد على طاعته والخروج عن طاعته والعمل بما ينهاه، وعداوة الملائكة كراهتهم لهم أو لما أنزلوه من وحي، وعداوتهم للرسل بعدم طاعتهم ومشاقتهم وما إلى ذلك. فمن فعل ذلك بقلبه أطبر هذا بقلبه، أو عمل شيئا مما يبين أنه عدو لهؤلاء الأشخاص، والله عز وجل يقول فإن الله عدو للكافرين فحكم بكفره. لو سئل الإنسان ما النقطة البلاغية في أن الله عز وجل لم يقل فهؤلاء هم الكافرون، من كان عدوا لكذا وكذا فإنه كافر، إنما قال فإن الله عدو للكافرين، لئلا يتوهم متوهم أن الكفر إنما يختص بهؤلاء. بين سبحانه وتعالى أن الكفر محكوم على من عمل بهذا العمل سواء كان قلبيا أو جسديا أو حسيا. فكل من عاد الله وملائكته ورسله وجبريل وميكال إلى أن تقوم الساعة فمحكوم بكفره، دل على أن من جاهر العداوة ولم يتب من المسلمين من ادعى الإسلام وجاهر العداوة ولم يتب فهو كافر يحكم عليه بالكفر ويترتب ما يترتب على الكفر من أخذ الدماء أو إسالته. ثم يقول الله عز وجل ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. يقول الله عز وجل سبحانه وتعالى ولقد أنزلنا، اللام لام القسم والواو حرف عطف فهي معطوفة على الجملة التي قبلها. يقسم الله عز وجل أنه أنزل آيات بينات. ولقد أنزلنا إليك، لم يقل سبحانه وتعالى ولقد أنزلنا عليك، في آيات أخرى فيها عليك لكن في هذه الآية إليك. ما الفرق بين إليك وعليك؟ إذا قال الله عز وجل ولقد أنزلنا عليك ولقد وما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وفي آيات أنزلنا عليك القرآن، في كثير من كتاب الله أنزلنا عليك، وفيه آيات أنزلنا إليك. إذا قال سبحانه وتعالى أنزلنا عليك فمقتضى هذا الحرف يفهم منه أن المراد بالإنزال التطبيق والعمل، تطبيق ما أنزله الله عز وجل والعمل به. فإذا قال سبحانه وتعالى أنزلنا إليك فكأن المقصود من الآية أن هذا الكتاب إنما أوصلناه إليك لتبلغه للناس ولتبينه للناس، أو أنزلنا إليك هذا الكتاب حقا وصدقا من عندنا، لا يقال أنك أوتيته من قبل غيرنا، فكأنه وصل إليك بأمانة. لكن إذا قال سبحانه وتعالى عليك فيفهم منه العمل به وبمقتضاه. عرفنا الفرق بين المعنيين. ولقد أنزلنا إليك آيات، الآيات جمع آية، والآية إما أنها المراد بذاك الجزء المحدود المعنى في سورة متكاملة، كما يقال الحمد لله رب العالمين آية، والعالمين هي الفاصلة، رب العالمين آية ثانية، أو يكون المعنى الآية وجمعها آيات البراهين والأدلة الواضحات في كونه صلى الله عليه وسلم كان معروفا بالصدق، وأنه صلى الله عليه وسلم أتى بالمعجزات وأخبرها هذا الكتاب الكريم الذي تحدى به البشر، مخلوقات الله من جن وإنس إلى أن تقوم الساعة أن يأتوا بمثله، وانشقاق القمر ونبع الماء من بين أصابعه وتأثير الطعام وما إلى ذلك، وقوله بالمغيبات في هذا الكتاب الكريم ووقع صدقا وحقا كما قال صلى الله عليه وسلم. فيقول الله عز وجل ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، جمع بينة أي واضحة، إما واضحة للعين من رآها لا يمتري، أو واضحة في وقعها في القلب من علم بها وبصرها لا يشك أن صاحبها مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات فما يكفر بها أي بهذه الآيات إلا الفاسقون. الفاسقون جمع فاسق، والفاسق هو الذي خرج عن الطاعة، وأصل الفسق خروج شيء عن شيء، وإذا استعمل في كتاب الله عز وجل إنما يستعمل على أكبر الذنوب حسب المقام. حتى جاءت وصف الفاسق للمؤمن جاءكم فاسق بنبأ، قد لا يكون كافر قد يكون مؤمن، فما يكفر بها إلا الفاسقون. هنا الكافرون أعلى الذنوب هو الكفر، وهناك إنما خصصناه لأن الآتي بالنبأ سبب نزول الآية أن جاءهم بنبأ غير صحيح، هو أحد المسلمين أغواه الشيطان فقال ما لا يقول ما لا يجوز قوله، فأمر الله عز وجل أن يتثبت في الخبر إذا وصل إلينا، لكن الفسق إذا أطلق فيحمل على أكبر الذنوب، وهنا المراد به الكفر والشرك. قال سبحانه وتعالى: وما يكفر بهذه الآيات إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. يقول الله عز وجل عطفا على أفعال اليهود: الهمزة همزة استفهام، والواو حرف عطف، وأصل إذا عطفت جملة على جملة تقدم حرف العطف قبل الاستفهام. وأكلما الأصل وأكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منه، لكن الاستفهام في الأسلوب العربي له الصدارة، لا بد أن يتقدم جميع الكلام. وأما الكلام في الأصل في الواقع أن حرف العطف هو الذي يأتي أولا، لأن الجملة تعطف على ما قبلها، فيقدر معطوف مقدر، أي هؤلاء على كفرهم وعداوتهم للأنبياء وعدم إيمانهم بهذه الآيات الواضحات، كذلك إذا جاءتهم آية كلما عاهدوا عهدا كلما من أدوات الرب هي شرطية تربط جزء بجزء، وهي تفيد الاستمرار كما قدمنا، لأن كل حسب ما تضاف إليها، وما مصدرية شرطية. كل وقت عاهدوا فيه عهدا نبذه فريق منه، وهذا وصف مضطرد ينطبق عليهم إلى أن تقوم الساعة، لا تؤمن لهم عهود ولا مواثيق، فمن أمن عهودهم ومواثيقهم فهو مغفل أو لا يؤمن بكتاب الله عز وجل. يقول الله عز وجل: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. لا بد أن تأتي فرقة منهم تنقض هذا العهد، والعهد ميثاق إما قولي أو عملي، فهذا الميثاق قد يكون مدون وقد يكون بالقول وقد يكون قسم وما إلى ذلك. فالله عز وجل بيّن أنه ليس لهم عهود ولا مواثيق ولا يؤمنون فيما يقولون. أو كلما عاهدوا عهدا، ومن عهودهم أنهم سيؤمنون بهذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعثه الله عز وجل، فكانوا أول كافر به. ومن عهودهم أنهم عاهدوا أن لا يمالئون على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حارب قوما يمالئون عليه عدوا، وهم مالأوا قريشا وغطفان على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عاهدوا على أنهم يطيعون ويكونون سالمين، وحاولوا الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الله عز وجل: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. بل قدمنا فيما سبق أنها حرف إضراب، أصلها هي عطف وتقتضي الإضراب. هذا الإضراب نوعان: إضراب إبطالي وإضراب انتقالي. الإبطالي أن تبطل القول الأول ثم تذكر أمرا آخر، قل: هذا الرجل الذي تكلم في المسلمين جاهل بل حاقد، جاهل ثم تقول بل حاقد، هذا يسمى يعني إضراب إبطالي، لأنك أبطلت الأول ثم جئت وصفا آخر أشد من الأول، عرفنا هذا الإبطالي. وقد يكون انتقالي، بمعنى أنك تذكر جملة ثم تنتقل إلى جملة أخرى، بينهما مناسب. فهذه الآية تحتمل المعنيين. يقول الله عز وجل: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. كأن الله عز وجل وصفهم بأنهم ناقضي عهود، ليست لهم مواثيق ولا أيمان، بل انتقالهم إضراب انتقال، انتقل من هذا الوصف إلى وصف آخر. أن أكثرهم ليس بمؤمن، قليل المؤمنين منهم، المؤمنون منهم قلة، أو يكون إضراب إبطالي، يكون وجه الإبطال، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم. فكلمة لا يؤمنون جملة أخرى، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، لا ليس الفريق، إنما هو أكثر من الفريق، عرفنا هذا. ولعل الأول أصغر من كلمة لا يؤمنون، قد لا يبتدأ بها في الكلام، لكن هكذا يعني فيما قاله أهل العلم في معنى هذه الآية. ويبدو الله أعلم أن الوجه الأول هو الأصغر، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ذكر الله عز وجل من الأوصاف الأخرى التي في اليهود، إما فيه نقض المواعيد وفيه الخلف عن المواثيق. ولما جاءهم رسول من عند الله، ولما جاءهم رسول من عند الله، لما قال رسول يحتمل هذا الرسول أنه مرسل من قبل ملوك أو أمراء أو قبائل أو من عند أحد أعيان الناس، لكن الله عز وجل قال من عند الله. ولما كان هذا الرسول بشر دل على أنه نبي، لا يكون رسول من قبل الله عز وجل بشر إلا وهو نبي. قال الله عز وجل من عند الله ليبين صدقه وفضله وعظيمة منزلته عند الله عز وجل، وأنه لا يقول إلا حقا، ويجب على من بلغه، من بلغ خروجه أو سمع به أن يؤمن به، كل من علم، لأن هناك نبيا اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، بعثه الله بأمة من الأمم، ولو كان في أدغال إذا سمع بهذا ولم يبحث فهو من أهل النار، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. كل من بلغته سمات هذا ولم يبحث فهو من أهل النار، فإن بحث فآمن فهو مؤمن، وإن بحث فكفر فهو كافر، فإن أهمل فهو تفريق منه، لا يقال ما بلغته الدعوة، الذي لم تبلغه الدعوة هذاك الذي لا يعلم أن هناك إسلام ولا نبي، ما علم، هذا قد يكون من أهل الفترة يمتحن يوم القيامة. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معه، أي أن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جاء برسالة، من إذا قال جاء رسول يدل على أنه مع رسالة، إذا قل جاء رسول من قبل فلان لابد أن تكون معه رسالة، إما رسالة شفوية أو يحمل شيئا معه. الرسول مبلغ عن المرسل، وهذا البلاغ يكون مكتوبا أو شفاهة. فلما قالوا لما جاءهم رسول من عند الله دل على أنه يحمل رسالة، فقال مصدق لما معهم، هذا التصديق. وسبق ذكر رسول اللهم صل عليه وسلم تسليما دل على أن هذا التصديق مطوي في الكتاب المنزل الذي يحمله الرسول صلى الله عليه وسلم معه، فهو مصدق لما معهم من التوراة. فقال بعض المفسرين مصدق لما معهم، أي أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بوصفه وشخصه وهيئته مطابق لما جاء من وصف له في التوراة، فلا ينكرون عنه شيئا، فتوراتهم مطابقة لهذا الوصف، وهو صلى الله عليه وسلم مصدق لما جاء في التوراة، مصدق لما معه. لما أداة شرط فرض الجملتين ما تفيد التكرار ككلما، لكن تفيد الرفع. جوابها نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، فلما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، ماذا؟ أين الجواب؟ نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. النبذ هو الطرح. فريق من الذين أوتوا الكتاب أي طائفة منهم. كلمة أوتوا الكتاب في كتاب الله عز وجل، إذا قال الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب أو قال أوتوا الكتاب أو أوتوا نصيبا من الكتاب، إذا قال الله سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب قد تأتي للذم والمد والأغلب المد، إذا قال أوتوا الكتاب تأتي للذم والمدح وقد يتساويان، إذا قال لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب فغالبها أو أكثرها لا يكون إلا ذما لهم. هذا في استقراء كتاب الله عز وجل، من تتبعه وجده كذلك. يقول الله عز وجل ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، ما قال نبذ فريق من أهل الكتاب، قال نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، إنما جاء في معرض الذم لهم. من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، أوتوا الكتاب التوراة، وكتاب الله اختلفوا في معنى، هل المراد هل المعني به التوراة أي لم يعملوا بها لأن جاء فيها وصف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمنوا به، أو المراد بكتاب الله القرآن لعل ذلك أصح وهو أولى. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب من أهل التوراة كتاب الله القرآن. كيف يكون النبذ؟ أصل النبذ الإلقاء بشيء ملت نفسك منه ولا تعود إليه، يكون بالي ساقط المتاع مما لا تأبه به النفوس. والطرح أقل منه، فتطرح شيء فيه فائدة، إما ثقل عليك حمله أو لا ليس له مكان فتلقيه عنك طلبا للتخفيف، والنفس راغبة فيه، لكن النبذ لا يكون إلا لشيء غير مرغوب فيه. عرفنا الفرق بين المعنيين. استعمل الله هذه النبذ مكان الطرح لأنه يدل على أنهم طرحوا الكتاب ولم يقبلوه بنفس فيه كراهية، وأنهم بلوه ولا يستحسنونه ولا يقبلونه. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. بعضهم زعم أن النبذ لا يكون إلا إذا كان هناك أخذ سابق له، لا تقول نبذت الشيء الفلاني إلا وقد سبق منك تناول له، فإن لم تحصل عليه لا تستعمل نبذ. فلما استقر هذا في نفوسهم قالوا كتاب الله ما أخذوا وما تناولوه، إنما الذي تناولوه هو التوراة. فمعنى نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله إنما المراد به التوراة، لأن النبذ لا بد أن يسبقه تناول. والصحيح ليس كذلك، ليس شرطا فيه، قد تنبذ شيئا معنويا لم يحصل لك كذا، تقول نبذت هذا الاسم أو نبذت هذا اللقب أو نبذت هذا المنصب، وليس هو مما يتناول، ليس بالضرورة مما يتناول. فكأنهم نبذوا كتاب الله عز وجل بعد أن سمعوا آياته وسمعوا البراهين فيه والأدلة، فنبذوه وراء ظهورهم. استعمل النبذ لأن فيه طرح مصحوب بلا مبالاة، ثم هذا الطرح المذموم لم يكن قاصرا على مجرد الطرح، وإنما هو طرح بمنأ عن رؤية الإنسان وبصره. قالوا طرحت هذا خلف ظهري، أي أني أن أنسيته أو نسيته، فكان فيه شديد الإهمال وكبير الإهمال. فصور الله سبحانه وتعالى شدة عنادهم وابتعادهم عن كتاب الله عز وجل لأنهم تركوه وراء الظهر. اقرأ يا أحمد.